العنو قدم درب الفريش ليش بنو آدم يا غرب صفا العنو قدم درب الفريش ليش بنو آدم يا غرب صفا العنو قدم درب الفريش ليش بنو آدم يا غرب صفا العنو قدم درب الفريش ليش بنو آدم يا ورد الصفا يا بري أن تعلم بالمخفي وخاين لا تعين العالم قلبي متصفا قلبي متصفا أشترني لا أتعلم في ديني ودنياي من كل شر أتلم أشتر والطفا العنو قدم درب الفريش ليش بنو آدم يا ورد الصفا ما سند بالرسول الشافع على كرم يوم هول الغيام وانا الشرع ظرم وانا الترجفا وانا الترجفا العاصي المجرم العاصي المجرم يا الرسول يا عالمين يكرم يوما من جفا نعم العنو قدم درب الفريش ليش بنو آدم يا ورد الصفا اللهم زين في ربيع الكون طر سلم بوضوع الرسول النار خما تظلم الخير والفا الخير والفا ركن العداد بلم ركن العداد بلم اوي ركن العداد بلم ركن العداد بلم افضل دينهم بالخير ما حلم مده والسفا العداد قدم درب الفريش ليش بنو ادم يا ولد الصفا والله ريب على غمتي بر الخلايق عم ختم الأنبياء جيد الأبا والعم منه لحد صفا منه لحد صفا منه شر غليل يزعم يا لو جرب الليل يزعم نبي لو جرب الليل يزعم يا لو جرب الليل يزعم يا الله الشحاطك حمته يتعمم والطير يحكم نعم العنا وقدم درب الفريش ليش بنو آدم يا ورد الصفا معكم من معاج النور شاب قادم النبي يروي طيع مختوم نظيف من دم نور بي الصفا أي لولا الشفا عدم أي لولا الشفا عدم أي لولا الشفا عدم لولا الشفا عدم متواضع كريم لو في الفتاح غدم تبني وتكسفا العنا وقدم درب الفريش ليش بنو آدم يا ولد الصفا أي نبيا ساجدا أقدام شاهي ورم كم حل حل كرب كم كم وزال صرم ريحوا عزفا ريحوا عزفا بحبه مغرم يا بحبه مغرم بحبه مغرم بحبه مغرم أبوج أن يبوغ البدر بلا كرم أفضل يوسف نعم العنا وقدم درب الفريش ليش بنو آدم يا ورد الصفا أصحاب ليوشل في الجهاد حكم في بدر وحنين سيفهم عدادكم وشو من الجفا وشو من الجفا حسن كلام فكم يا نادن كلام فكم يا نادن كلام فكم يا نادن كلام فكم كل رمام هم كم كم فهم كم كم والطير اكتفى العنو قدم درب الفريش ليش بنو آدم يا ورد الصفا براق الحجاز قبل السحر نشم خلاني أنين كالمزيد انطرتم I'm gonna make you mine.